قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان هل تشترط الطهارة لمس القرآن أم لا. قال: وعن عبد الله بن أبي بكر هو ابن حفيد عمرو بن حزم راوي الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فاسمه عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. ألا يمس أي يلمس القرآن إلا طاهرا، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تنوع أساليب الدعوة إلى الله، فمن أساليبها كتابة الكتب. الأمر الثاني، المسألة الثانية قوله الذي كتبه لعمرو بن حزم يدل على مشروعية سؤال أهل العلم أن يكتبوا لهم ما يبين لهم أمر دينهم. ولذا مصنفات كثيرة في الإسلام سببها طلب من عالم أن يكتب كتابا في مسألة كذا، ومن ذلك مطل الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك من الكتب العظيمة. المسألة الثالثة قوله في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم يدل على أن الإنسان إن خص بشيء من العلم يجب عليه أن ينشره. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم وبث هذا العلم. والمسألة الرابعة قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر. اختلف العلماء هل تشترط الطهارة لمس المصحف أم لا، وبيّنوا هذه المسألة. اتفق العلماء على أنه لا يجوز من عليه حدث أكبر من جنابة أو إذا كانت المرأة على حيض أو نفاس أن تمس المصحف. واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن حدثه أكبر أن يقرأ القرآن ولو من غير مس للمصحف بأن يقرأه حفظا. واختلفوا في الحيض والنفاس هل يجوز لها أن تقرأ المصحف من غير مس، والراجح أنها تقرأه، والراجح أنه يجوز لها أن تقرأه من غير مس. واختلفوا أيضا هل من عليه حدث أصغر من خروج بول وغائط ونحو ذلك هل يقرأ القرآن أم لا. وبيان ذلك اتفق العلماء على أن من عليه حدث أصغر أنه يجوز له أن يقرأ القرآن من غير مس بأن يقرأه حفظا. واختلفوا في مسه على قولين. القول الأول لا يجوز أن يمس القرآن إلا متوضئ، والمراد هو مس الحروف، أما أطراف المصحف فيجوز لو كان غير متوضئ. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. استدلوا أيضا بحديث الباب ألا يمس القرآن إلا طاهر. والقول الثاني أنه يجوز له أنه يجوز مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، وعلل لذلك أنه لا يوجد نص صريح وصحيح في المنع من ذلك. ورد على الاستدلال بالآية بأن قوله لا يمسه إلا المطهرون هذا وصف للملائكة الذين يحملون الصحف السماء، كما قال سبحانه في صحف مطهرة وقوله بأيدي سفرة. وردوا على حديث الباب بأنه حديث ضعيف،